في الصلاة، القراءة أو القيام الأول، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، وبعد كده يبدأ طائفة تنزل وطائفة تبدأ الوقت، ثم ينحدر بالسجود اليمين الإمام، الإمام ينزل ساجد، والصف الذي يليه خاص، لأن في صفين أو عدة صفوف، يبقى هنا نصف الصفوف الأولى أو الصفوف الأولى بتسجد مع الإمام، يتخلص الرفعة دي تماما مع الإمام. ثم ينحدر أي الإمام بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. يبقى هنا انفرد الصف ده عن متابعة الإمام، الصف المتأخر أو الصف الثاني انفرد عن متابعة الإمام، يفضل واقف على الحالة اللي ترك عليها الإيه؟ الإمام. فإذا فرغ من الركعة الأولى هو من اللي وراه، الصف اللي وراه، ونهض إلى الثانية سجد كده لما تصلي او الامام واقف هو واللي سجد معاه لحد ما يعمل ايه؟ اللي وراه يكملوا الركعه بتاعته. يبقى سالهم ايه؟ سجدتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف او الامام واقف والطائفه اللي وراه واقفه والثانيين ايه؟ سجدين. لئلا يقبل دور الايه؟ للعدو. فاذا فرغ من الركعه الاولى ونهض الى الثانيه سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا. فكل وقت ايه؟ مشتركين في القيام اللي هو بداية الركعة الثانية، فتقدموا الى مكان الصف الاول، يبدأ ينفرد الصف يمينا اولا، يبقى متأخر الصف من هنا بياخد خطوة الى الشمال، اللي هنا بياخد خطوة الى الايه؟ اليمين، ثم ينفل الصف المتأخر مكان الصف المتقدم، والصف المتقدم يرجع مكان الصف الايه؟ المتأخر. صار الصف الاول اللي هو اللي كان الاول، وبعد كده سبب العله او ذكر العله لتحصل فضيله الصف الاول للطائفتين. المساله اخرى فيها التنبيه فضيله الصف الاول، وقد ثبت عن المسلم انه قال: ولا يزال قوم يتخلفون حتى يخلفهم الله عز وجل عن او يخلفهم الله عز وجل في النار. أكثر العلماء وجاء في بعض الروايات أنهم يتخلفون عن الصف الأول، وبعضهم قالوا يتخلفون عن الجماعة. لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين فليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتحصل الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم به جميعا. الله أكبر.

وان ينظر تجاه العدو لا الى محل السجود، لان طبعا هيكون كل ايه ركعين تجارة الحاجة ان الراكع ينظر محل سجوده، فمش هيشوف قدامه حاجة الا في الناس عدو الناس عدو ان قبل كده ان صلى الله عليه وسلم ارسل عينا تجاه العدو فكان يلتفت يمنة ويسقط يتتبع عيناه، طبعا لو ينوي علاقه كما قلنا من قبل. فالالتفات لمصلحة شرعية جائز ولو حد من اختلاف الشيطان النبي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس ان الامام لبعض الركع ان ينظر او يرفع اثارهم حال الركوع الى حيث يقف العدو بحيث لو قتل هجوم يبقى هنا تنقطع الجماعه ويكون الايماء بالعين كما سياتي في حاله امتحان التفصيل. قال يبقى بكل حال اذا كان العدو بين المسلمين وبين الابن. قال وان كان العدو في غير جهه القبله فانه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه احدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها الى مكان الفرقة الاخرى وتجيء الاخرى الى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. يعني الكل بيخش مع الإمام لكن طائفة تجاه القبلة وطائفة ضد القبلة، يكبر الإمام بيكبر معاه ثم تتبعه طائفة ركعة طائفة اللي هي في اتجاه القبلة ثم الطائفة الأولى تعمل الخطة دول زينا بنقول ويقوم راجعين مكان الطائفة المتأخرة والمتأخرة تبقى ايه؟ نكلم ونشوفهم برضه ايه؟ يعني الوضع يعني حتى السلام بعد ما كان دول وشهم من قبلة وظهرهم اللي هتكلم هيبقى العدل اللي ورا وشهم من قبلة وظهرهم ايه؟ للطائفة التانية، الطائفتين هيبقوا ظهرا لظهر. اللي كتب رفعة خلاص بتبقى واقفة في محل العدو والثانية تقضي رفعة مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام. الإمام بيصلي يبقى منه محشر كل طائفة ركعة مع الإمام بيقول ده إيه؟ الطائفة اللي وشها لابنة بتكمل ركعتها الثانية والثانية والطائفة الثانية تبقى وقت زمنية لحد ما نخلص وبعد الثمانية تبدأ الثانية تلتفت إلى القبلة وتكمل الركعة الثانية وتسلم أيضا. ماشي؟ يبقى هنا في قيمة أيضا قصر إيه؟ وهي قدام القبلة قدام القبلة. يتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية فتقضي هي ركعة وهي واقف وتسلم قبل ركوعه. فكل مرة الأولية سلمت بعد الإمام تسلم، لا المرة دي خلص ركعة مع الإمام والإمام تبقى واقف لحد ما خلصت الركعة الثانية إيه؟ يسلمه. وتأتي الطائفة الثانية، الطائفة الثانية ما دخلتش في البداية خالص، ما دخلتش مع الإمام في تكبيرة الإيه؟ الإفراد. بعد ما الطائفة ديت تصلي ركعة مع الإمام وركعة لوحدها والإمام واقف، تأتي الطائفة الثانية وإيه؟ تدخل مع الإمام في أول الركعة الثانية، وبعدين الإمام يفضل جالس لحد ما يخلصوا ركعتهم ويسلم بيهم. فزي ما الأولانيين حازوا فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام التمييز قادم فضل التسليم مع الإيه؟ مع الإمام. واضح؟ فتكون دولت في حالة إذا كان العدو في حد اتجاه القبلة أو اتجاه أخرى غير الإيه؟ غير القبلة. تكون الطائفة الثانية للشهر العدو سواء بقى كان ضد القبلة مباشرة أو منحرف يمينا أو منحرف يسارا المهم بكل يكون فين؟ في مواجهة العدو. قال فتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتكلم قبله فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخرتين ويسلم بهم فتكون له لا يبقى هي ركعتين. فتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتكلم قبله فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. ده ركعة تجاه اثنين والإمام بدل ما يكون اثنين ويبقى ايه؟ أربعة. بس هناك عن صلاة الإمام يتصل بتكلفين انتصال بين دخول هؤلاء وخروج هؤلاء. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ولا يسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ولا يسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، فهذه الأيض كلها تجوز الصلاة بها. ذات حالك ما إذا كان العدو في اتجاه القبلة أو في عكس اتجاه القبلة، وعلى الإمام أن يختار من هذه الصفات ما يناسب الموقف. على الإمام أن يختار من هذه الصفات ما يناسب الموقف. قال أحمد رحمه الله: كل حديث مروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أيدهم أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأكرم: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها؟ كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها. فحسن وظاهر هذا أنه جوز أن تصلى كل طائفة أو تصلي أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وخليفة جماعة، لكن الظاهر الله تعالى أعلم هو لا سلمناه، لأن إذا كان مثل سلم وسع في هذه الصفات فصرا وقد علم أن التعدد محتمل، لأن مثل سلم ما جازوش غزوة واحدة ولا خرج في قتال واحد. إذا مع كل غزوة على حسب دروسه كان بيصلي الصلاة المناسبة لدروس هذه الايه الاداب، عكس تماما في مسألة الكسوف والخسوف. رغم ان الروايات جاءت بين ركوعية الرفع والسلام والخمسة، الا اننا رجحنا صفة واحدة وهي الركوعية. ليه؟ لان الشمس ما تفتتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ولا صلى صلاة الكسوف الا مرة واحدة، وهذا متفق عليه بين علماء السنة. الصلاة بصفة واحدة كيف تتعدد الصفات؟ إلا أن يكون من ذات تصرف الرواة. عشان كده قلنا هي الصفة الصحيحة المتفق عليها ركوعين في كل ركعة، يبقى ركوعين مع سجدتين في كل ركعة، يبقى ركعتين فيهم أربع ركوعات وأربع سجدات. ليه؟ التعدد تجوز من تصرف الرواة. إنما إحنا هنا بنقول إيه؟ إن أنت تكلم عدة غزوات وخرج في عدة وقائع، يبقى لا يستبعد تعدد صفات صلاة الخوف، وبالتالي يختار الإمام من هذه الصفات ما يناسب الموقف الذي يحتاج أو يتفق مع هذه الصلاة. استخدام القبلة شرط لصحة الصلاة إذا لم تدع ضرورة إلى مخالفة ذلك. الضروريات تبيع المحظورات. نعم تجوز أو يجوز ترك بعض الشروط أي الأركان زي ما ذكرنا في هذه الصلاة بما صح أو حاجة. ثلاثة: إذا أمكن أن نجمع بين الحاجة لما يترخص فيه دون أن نترك الركن بالكلية. العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فلما عندنا طائفة تقدر تمنع العدو من الهجم علينا، يبقى ليه كل الناس تستبدل القبلة مع ان استقبال القبلة شرط؟ يبقى طائفة تبقى من القبلة والطائفة الثانية في نحر العدو، وتبقى منا ان يهجم العدو علينا او ان يحدث بنا مثال او نحن ذلك. يبقى هنا بنقول الضرورة تقدر بقدرها. يعني لو قلنا مثلا للمرأة او يجوز للمرأة في حالة العملية الجراحية او غيرها ان هي تكشف عند طبيب مثل لان مفيش امرأة، نحن ان هي تكشف طلع كل ولا مقدار الكشف فقط، الوضع اللي يحتاجه الكشف او المقدار اللي يحتاجه الكشف فقط، الزيادة على ذلك حرج. ليه؟ للقاعدة اللي احنا بنقولها الضرورة تقدر بقدرها. فاذا زادت عن قدرها يبقى دخلنا في باب الممنوع، لان دي بايع على خلاف المشروع، يبقى ناقص عند حد المشروع فقط. طيب هنا مسألة لما نتعرض لها، ابن القيم رحمه الله، وبعد كده قال: وقد روى عنه كما قلنا في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه الصفات وهذه أصولها، فربما اختلف أو اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر أو ذكرها بعضهم 10 صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا 6 أو 7. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. على كل اللي ذكرناه أظن لم يحتاج الموقف إلى قصة غير الصفات اللي احنا ذكرناها. قد وسع على الآخر بتأهلة نقول من إمام يختار أي صفة من 6 أو 7 اللي ذكرناها. كلا، مسألة إذا اشتد الخوف أو تبدلت أحوال القتال عما كانت عليه حال عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسألة أصبحت في قوانين وأصبحت في قرارات وتتداخل منها، فعندنا هل نتبع طريقا نترك الموضوع من القرى، ولا يمكن نؤخر الصلاة حتى نأمن ولا الوضع يكون إيه؟ أو بمعنى آخر، إذا اشتد الخوف هل يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا برضه من الصفات اللي ما ذكرهاش ابن القيم هنا حالة التحام الخمسين، إذا التحم الخمسين يبقى الإيماء بالعين إقبالا وإدبارا مستقبل القبلة ومستقبلها، مجرد إيه؟ الإيماء فقط. ومن هنا ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى وإن اشتد الخوف، ولكن يؤدي الصلاة بأيسر صفة متاحة له ولا يؤخرها عن وقتها، باعتبار الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقالوا إيه؟ لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا يشتد الخوف، بل يصلون هاربون مطالبين الى القبلة والى غيرها يومئين بالركوع والسجود، يومئين بالركوع والسجود، سواء كان ايماء بالحركة يعني كان بالسجود اكثر من الركوع بظهره او بالايه او بالعين، المهم يجري اعمال الصلاة على حسب ما تيسر له. بدليل قول الله تعالى: فان شئتم فرجالا او ركبانا، يعني على اي صفه كنتم عليها صلوا، على اي صفه كنت عليها صلوا على حسب ما تيسر لك. ومن العلماء من قال يجوز ذلك اذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن ان يتدبر ما يقول ولا يعي ما يفعل، كمن يأتيه الرصاص مثل أي اتهام من هنا وهنا وكذا وفي ذلك، هو المسألة مش مجرد إنه يبرئ ذنوبه من الصلاة فقط، ولكن أيضا رغم الخوف ونحوه يبقى المفروض إن هو يتدبر ويعمل عقله فيما يقوم علشان تؤتي الصلاة بالثمرة المرجوة منها حتى في مثل هذه الحالة. فكيف يمكن ذلك؟ إلا إذا زال الخوف أو بعضه، بعض الخوف يبقى هنا لا بأس بتأخير الصلاة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: تغرون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة العصر إلا قبور المرض، يعني بعد الاضطرار تماما. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها، لكن واضح من الحديث انه لا اكثرها عارضا، ولكن شدة الخوف هي التي انست بدخول الوقت حتى تذكر بعد ان جلب الخوف. فانت اذا كانت الصلاة غير الصلاة التي نجمع فيها غير صلاة الظهر، اما اذا كان صلاة ظهر العصر او مغرب عشاء فلا بأس هنا بالتقديم او التأخير، شأنها شأن الصلاة السفر او الجمع في الصلاة السفر. فالحاصل من مجموع هذا ان العبد لا يترك الصلاة ولا يستبدل بالخوف، وهو مخير بين ان يؤديها في وقتها على حسب ما تيسر له مستقبل القبلة ومستقبله يومئ ايماء بالركوع والسجود، او يجمع بين الصلاتين ان كان صلاة الجنة او ان هو يأثرها بحيث ان هو يدركها قبل دخول وقت ايه الصلاة الاخرى اذا زال العذر. الباب فيه واسع في الباب من الله عز وجل. فاتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. هنا مسألة تتعلق ايضا بحمل السلاح في الصوت. هل يشرع حمل السلاح في الصوت في صلاة الصوت ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بين الاستحباب والوجود. والظاهر والله تعالى اعلم الوجود لقول الله تبارك وتعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لن تذكرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا أمر والأمر يصير في الوجود. لكن قالوا هنا أن يأخذ على حامل السلاح ألا يحمل ما يحصله أو يشغله على الصلاة. يعني يقدر يدفع فيه عن نفسه فقط سنة لم في أيامنا المسدد ونحن سنة أيامهم كنتم تسلون أو خندر أو نحن ذلك. يبقى الشيء الذي لا يفقده ولا يفقده حال الصلاة يحمله معه من باب الدفع لا الطلب. يعني في حالة الدفع فقط وليس في حالة الطلب. لأن حمله وسئل به بالضرورة فلا دائس ولا إعادة عليه. فليجب تركوش الصفوف في صلاة الصوف. ولو كان الصفوف واجبا فكيف يتقدم المتأخرون ويتأخر المتقدمون في الصلاة التي يكون العدو فيها جهد الصفوف؟ طبعا مثلا الصفوف السؤال من عندهم هو في البداية الصفوف واجب. نحن نقول الصف الأول بيقف متكامل الصف الثالث والقدم في القدم مثل أي صلاة أخرى من وراء نفس الصلاة. لكن عند التقدم قلنا الصف الأولاني يفتح المجال يمينا وشمالا ليتقدم الصف المتأخر في الكبوات اللي أحدثها الصف الأول دون ما نكون نعلم. إلى هنا ينتهي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة لينتقل الحديث أو ينبغي الحديث بنا مع الفريضة الثانية أو العملية الثانية التي يذكرها الله عز وجل دائما أو غالبا مع الصلاة ألا وهي الزكاة. قال ابن القيم رحمه الله أصلا في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة الزكاة. طبعا جمعنا من قبل أن ابن القيم رحمه الله لم يعقب هذا الكتاب لبيان أحكامه فبالتالي لا يتكلم في حكم ترك الصلاة ولا حكم مانع الزكاة ولا ما شبه ذلك. أنه عاوز يبين لنا كيف كان من تسلم يعبد ربه عز وجل. لكن من جواب يعني الفائدة يذكر أولا حكم مانع الزكاة. مانع الزكاة حكمه الكافر والغير كافر. مرتكب كبيرة يعني ليس بكافر. وقصير يقصد لأن نقول من منعها جاحدا وجودها فهو كافر لأن الزكاة أصبحت معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ولهذا لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له ارتد من ارتد من العرب لأن لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم كفر بالله عز وجل وقسم منعوا الزكاة متأولين. انه الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة فالتكليف كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكليف لمن بعدها. يبقى بالتالي مش هنعطيها لغيره طالما ان هو ايه؟ مات. لذلك اللي قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه بمنع الزكاة وقاتل الاخرين على المرتداد لهم الذين تابعوا لسيدنا الحسان وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن منع الزكاة جحودا وانكارا لوجودها فهو كافر خارج عن ملة الاسلام. ومن منعها بخلا فاختلف العلماء في شأنه. كثير يرى عن الامام احمد رحمه الله انه كافر واستدل على ذلك بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الإخوة في الدينية كم شرط؟ ثلاث. التوبة من الشرك اقام الصلاة ثم ايتاء الزكاة. والاخوة لا تنتسب بمجرد فعل الكبير ولكن تنتسب بالكفر، لان الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلى الفرد الحر العبد العبد والانثى الانثى ايه كمن عفي له من اخيه، مع ان فيه كفر والقتل كبير ولا لا كبير. الله عز وجل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع ان الناس تتكلم كالحجاج المسلم فسوق وختامه كفر، مش قادر يكون كفر دون كفر او كفر عمل مش كفر اعتقاد. يبقى هنا التدلل بالآية على ان طالما ان ربنا سبحانه وتعالى نفى عنه الاخوة الايمانية يبقى ايه؟ يبقى كافر. ذهبوا الى كفر مانع الزكاة سواء منعها جحودا او جفلا، استدلوا بالآية استنفذوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة في اخوانكم في الدين، وخالفهم في ذلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا لأنه لا يكفر ولكنه يكون مرتكب كبيرة من الكبائر وهو على خطر عظيم، لأن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. واستدلوا بما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في باب اسم مانع الزكاة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث طويل أتفق فيه بمحل الشاهد وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فالكافر لا سبيل له إلا النار. أما أن يقول من تسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار مثل قول من تسلم إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، الكافر ليس كل شيء ولا سبيل له إلا النار. فدل ذلك على أن مانع الزكاة ليس بكافر ولكنه على خطر عظيم. كما قال ابن القيم رحمه الله أصل في هذه تكلم في الصدقة والزكاة كان بينهما تغاير أم أنهما سواء في فرق الصدقة والزكاة، ولا الصدقة والزكاة بمعنى واحد؟ الصدقة إن الصدقة يعبر بها عن الزكاة لا العدل، يعني الصدقة أعم من الزكاة، لأن الصدقة بكلها الزكاة الواجبة، فمنه قول الله عز وجل إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى هنا الصدقات المقصود بها إيه؟ الزكاة، لأن الصدقة باب انفاقها أوسع من باب الزكاة، فالمقصود بالصدقة هنا الإيه؟ الزكاة، فالصدقة أعم وأوسع من الزكاة، ولهذا ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث دائما على الإعطاء، فكان يقول أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلاله، وقال أنفق منفق عليه، اليد العليا خير من اليد السفلى، يبدأ بمن تعود إلى غير ذلك، فكأن الصدق هنا تعميم العطاء، سواء كان المقروض أو الإيه؟ المستحب. والصدقة إنما سميت صدقة لأنها الدليل المادي الظاهر على صدق إيمان صاحبها. النفوس حبب إليها المال، نفوس تشتغل على حب المال، هي للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، فالناس بطبيعتها بتحب المال، والإنسان لا يترك الشيء المحبوب إلا لمحبوب على الأقل مثله أو أعظم منه، فإذا تنازل عن محبوبه ابتداء مرضاة الله عز وجل فمحبة الله عز وجل في نفسه أغلب من محبة المال وسلطان المال على نفسه، عشان كده قالوا صدقة أي لأنها الدليل الثابت على صحة إيمان المرء لأنه بمخالفة نفسه وهواه المجبور على حب المال دل ذلك على حبه لربه وتقدم ذلك على محبة المال وهو دليل صدق الإيمان، حتى يقول الرسول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الزكاة إنما سمي الزكاة لوجهين، الوجه الأول يتعلق بالشخص والوجه الثاني يتعلق بالمال، عرفنا الكلام ده من المعنى اللغوي لكلمة الزكاة، ف الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء. الزيادة والنماء. فقيل الزكاة لأنها تزكي أخلاق صاحبها فتنقله من زمرة البخلاء إلى زمرة الكرماء. وهي المقصود بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن جهة أخرى اللي هي نماء المال وزيادته. فظاهر الأمر إن المال ينقص أو بينقص أو الصدقة بتنقص في المال. المال بينقص بكذا الصدقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل العدل هو الصحيح ودليله من القرآن لما آتيتم من ربا ليرضي أموال الناس فلا يرضي أو لا يزيد فلا يرضي عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعثون. يبقى المال في ظاهره لكن في الحقيقة بيتضاعف ويزيد. لكن مسألة تحتاج إلى نوع من اليقين في موعود الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بتسويتها. أما شروط وجودها فما هي شروط وجود الصدقة أو الزكاة؟ الإسلام لما دليل يعني دليل الإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب فالشرط هو صحيح رغم أنهم لا تقبل نفقاتهم إلا أنهم يحاسبون عليه يوم القيامة. لأن منا المفروض يأتوا بالفرع للأرض. الصدقة أنت هتقبل منهم إذا أسلمت. يبقى لو ما أسلموش يحاسبوا على عدم الإسلام ويحاسبوا أيضا على عدم الصدقة. من باب قول الله تبارك وتعالى ما صدقكم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. يبقى عدم إعطائهم للمسكين وعدم صلاتهم كان السبب في تليهم شكر. ليه؟ زي بالظبط واحد كان يا فلان مش مكلف. ليه؟ لانه ما مش متوضع. لما تتوضع يتوضع فهذا نفس الكلام بنقول له اسلم وايه؟ وخرج الزكاة. اسلم وصلي اسلم وتصدق وهكذا. يبقى احنا بنقول ان يجب عليهم ان ياتوا بشرط القدوم ثم ان لم ياتوا به فهم مؤاخذون عليهم ومؤاخذون ايضا بما يفعلونه من مكرمات وبما يطلبونه من واجبات. يبقى الاسلام وبعد كده الحريه لامن العدل وما يملك ملك لسيده. العدل وما يملك ملك لسيده كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ذلك. يبقى العبد ثمنه للمال معاه لمين؟ لمالكه او لسيده حتى لو كان المال ده هو موجود له. يعني واحد اعطاه ملك صدقه كده او هدى او غيره ملك من ملك لسيده الا ان يشترط المبتاع ذلك الا لو كان مثلا ده اسد له هو من حاجه او ما يملكه من عقار ونحوه. الشرط الثالث بنود المصاب بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ألف صدقة ولا فيما دون خمس آيات من الفضة صدقة ولا فيما دون خمس جود أي نقاط صدقة. فدل ذلك على أنه ليس في كل المال زكاة حتى يبلغ النصاب المقدر شرعا ويأتي بيانه في كل نوع من أنواع الزكوات إن شاء الله. فمن عندنا الإسلام الحرية بلغ النصاب حيالهم الحياة الدليل الدنيا الدليل الآن ده زكاة شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو حديث حسن بشواهده. لكن هناك بعض الحالات استثنى من هذا الحديث، الزروع والثمار، لان الله عز وجل علقها بيوم الحصاد وليس بالحول. يعني لو كل الزرع ينتج بعد 4 اشهر يبقى الزكاه واجبه بعد ايه؟ انجاز وقات وحقه يوم حصاد. يبقى يستثنى من حولان الحول الزروع والثمار. ايه كانوا؟ الركاب. ليه؟ لان الركاب تجد زكاته بمجرد العثور عليه، لان صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاب الخمس. يعني مجرد واحد يلاقي دفن الجاهلية يبقى واجب عليه مخرج ايه؟ خمس ما وجد. لكن دي لها خطين في معنى الركاب ايه؟ والفارق بينه وبين النقطة بتبقى موجودة او مدخولة في ديار المسلمين. ايه ثاني؟ لا عروض التجارة أيوة، تقول ربح التجارة مش عروض التجارة. ربح التجارة أكثر العلماء على أن الربح أو نقول الفرع تابع للأصل. الفرع تابع للأصل عند الحاجتين، فعروض التجارة وكل ما شواه. بمعنى النبي جاب تجارته ب10,000 جنيه، فلما جاء يخرج زكاة كان عندي 15,000 جنيه، أخرج على إيه؟ على 15. رغم ان ممكن يكون ده الاكيد ان الخمسه الزياده دي ما مرش عليهم ايه؟ الخوف.